بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب مناقب الأنصار. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال هو عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما ظلم بأبي وأمي، آووه ونصروه، وأو كلمة أخرى. فبيذكر هذه الترجمة بعد الترجمة الأولى باب مناقب الأنصار، وبينا مناقب الأنصار كما ذكر ذلك ربنا سبحانه، وكما بين ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنقبة التي للأنصار، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أولا ترضون أن يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهم، ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ لو سلكت الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار أو شعبهم. وكذلك أيضا كانت هذه الترجمة كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار، ولولا الهجرة كنت امرأ من الأنصار. طبعا دي كلها مناقب وفضائل تعد للأنصار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولولا الهجرة كنت امرأ من الأنصار. فقال أبو هريرة رضي الله عنه تعقيبا على ذلك: ما ظلم بأبي وأمي، أووه ونصروه، أو كلمة أخرى، يعني نقول أنهم وفوا بما عاهدوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى فتحوا بلادهم للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكذلك أيضا كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى: والذين آووا ونصروا. والذين آووا ونصروا، يبقى لما الآيات تتكلم والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. فالله عز وجل وصفهم بالإيمان وأنهم حققوا ذلك الإيمان. الآية بتتكلم على المهاجرين والأنصار والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هذا الكلام عن المهاجرين. والذين آووا ونصروا كلام عن الأنصار، أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. وأن الله تعالى هو الذي سماهم بالأنصار كما افتتح الإمام البخاري رحمه الله الرواية الأولى في هذا السؤال الذي طرح على أنس بن مالك رضي الله تبارك تعالى عنه، فكانت الإجابة: بل سمانا الله. قال: بل سمانا الله. ثم ذكر الباب التالي، باب قال إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، يعني إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. يبقى لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لولا الهجرة كنت امرأ من الأنصار، يبقى ده تطيبا لقلوبهم، استطابا لقلوب الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال باب إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، ودي كانت اللبنة الأولى التي وضعت في أساس وقيام الدولة الإسلامية الأولى، هو مسألة الإخاء بين الصحابة رضي الله عنه. قلنا أن الإخاء دوت الأخوة الإيمانية عقدها متوقف على صحة الإيمان، قلنا أنها نتاج من نتاج الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، يبقى دي أخوة إيمانية حققوا الإيمان في أنفسهم، وبالتالي كان من نتاج تحقيق ذلك الإيمان هو هذا الإخاء الذي عقد بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان ذلك بنعمة الله تعالى، وأنه كان يعني معارك ضارية وطاحنة بين الأوس والخزرج اللي هم الأنصار أساسا في الجاهلية قبل الإسلام، جاء الإسلام فألف الله عز وجل بين هذه القلوب المتناكرة المتنافرة لما التفت هذه القلوب على كتاب ربها سبحانه وأيضا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عقد الأخوة بين هؤلاء والترابط أيضا القلبي قبل التلاحم الجسدي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى، هذه نعمة لابد أن يستشعر الإنسان بنعمة الأخوة الإيمانية. لكن كما بينا الأخوة الإيمانية هي نتاج للإيمان، كما نقول أن التوكل ثمرة للإيمان، فأيضا الأخوة وأيضا يعني تطبيق ما تستدعيه هذه الأخوة، يبقى على ذلك ده كله بيان للإيمان. متى تم تفسيق قواعد الإيمان في القلب حنرى ذلك النتائج. قال إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، قال في رواية عن إبراهيم بن سعد عن أبي عن جده قال لما قدموا المدينة أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن ربيع. سعد بن ربيع ده من الأنصار، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة وأين هو من المهاجرين. قال عبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين، فأقسم مالي نصفين ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فسميها لي طلقها فإذا انقضت عدتها فتزوجها. قال بارك الله لك في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوه على سوق بني قينقاع فمن قلب إلا ومعه فضل من أقد وسمن. ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، قال تزوجت؟ قال كم سقت إليها؟ قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب. شك إبراهيم. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قدم علينا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع وكان كثير المال. سعد بن ربيع رضي الله عنه كان من أكثر الأنصار مالا، يعني كما قال في الرواية الأولى قال إني أكثر الأنصار مالا، لم يقل ذلك على سبيل المفاخرة ولا على سبيل العجب، ولكن هو اعترف بنعمة الله سبحانه وتعالى وأراد أن لا يخبئ شيئا من ذلك، وأراد أن يقوم بتقسيم هذا المال بينه وبين أخي في الإسلام عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما قدم علينا عبد الرحمن بن عوف وآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيع وكان كثير المال، فقال سعد قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك اشتريني ولي امرأتان فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن رضي الله عنه بارك الله لك في أهلك فلم يرجع إذن حتى أفضل شيئا من سمن وأقد، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وضر من صفرة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم مهيم، قال تزوجت امرأة من الأنصار، قال ما سقت إليها؟ قال وزن نواة من ذهب أو نواة من ذهب، قال أولم ولو بشاء. ثم ذكر رواية عن المغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار أقسم بيننا وبينهم النخل، قال لا، قال تكفوننا المؤنة وتشركوننا في الثمر، قالوا سمعنا وأطعنا. إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. قلنا يبقى إنما المؤمن إخوة، يبقى الأمر ده نتاج للإيمان، يبقى لنرى تطبيقات الأخوة الإيمانية وتطلبات ذلك على أرض الواقع إلا بتحقيقنا للإيمان، ليست عبارة عن كلمة يتشدق بها الإنسان، سيتشدق كده بهذا الكلام، لكن هي في الحقيقة تطبيق عملي يرى ذلك التطبيق، والتطبيق ده أساسا نراه من خلال تحقيق الإنسان للإيمان. لذلك في بداية سورة الأنفال، وده كان أول مال غنموه لما انتصروا في بدر، ولم تنزل بعد الأحكام في كيفية تقسيم الغنيمة، وبالتالي على ذلك انقسموا إلى ثلاث طوائف، يبقى ثلاث طوائف كل طائفة تقول نحن أولى بهذا المال من غيرها، وبالتالي نزلت الآيات يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، وعلى ذلك رفعوا أيديهم على ذلك ينتظرون حكم الرب سبحانه وتعالى في ذلك. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون يتكلم كده إصلاح ذات البين. وإن لو دخل المال دخلت الدنيا أفسدت الحياة بين هؤلاء، يبقى كيف تفسد الحياة لما بيدخل الدنيا تدخل النساء، يدخل أي متاع من متاع الدنيا. لكن لما بنتحكم في الدنيا عن طريق الدين والإيمان والمحرك للإنسان على ذلك، يبقى الدنيا حتى لو حازوا الدنيا بأسرها يعني على ذلك لا تؤثر أبدا في علاقة الأخوة، لأن كانت تربية صحيحة، تربية صحيحة. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وعين شرعت الآيات بتبين مين المؤمن بقى المقصود. إنما المؤمنون، إنما تفيد الحصر، هو ده بقى المؤمن اللي هو تربى تربية إيمانية صحيحة، عالج ما بداخله، عالج الباطن أولا والتزم في ظاهره بما أمر الله تبارك وتعالى. يبقى التزام ظاهري وباطني، يبقى صحح الإيمان وبالتالي استقام على أمر ذلك. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمن حقا. احنا كثيرا ما بنأكد على هذه الآيات وهي بتكلم عن حقيقة الإيمان، هو حقق الإيمان في نفسه عن طريق الاستقامة على أمر الله عز وجل بعدما صحح الإيمان. يبقى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا يحزنون أولئك أصحاب الجنة جزاء بما كانوا يعملون. إيمان والاستقامة جملة قصيرة جدا وجيزة جدا، لكن الجملة دي بتتكلم عن المنهج. يبقى منهج الإنسان سواء كان في تمسكه بكتاب رب سبحانه وتعالى وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبالتزامه بالسلوك المنضبط، وأن السلوك المنضبط ده هو ثمرة للإيمان. يبقى لما تمكن الإيمان من القلب هنجد ثمر ذلك أو أثر هذا الإيمان نراه في واقع سلوك الإنسان في استقامته على أمر ربه. لا ضبط أبدا لسلوكيات الإنسان إلا عن طريق الإيمان. وأي خلل في السلوك هو في الحقيقة خلل في الأصل ده، كما ذكرنا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال يزل الزاني حين يزل المؤمن إيمانه بيمنعه. يبقى ترى إيه اللي بيخليه يعني يقع في المخالفات أو الآثام وانزلت القدم عاد وتاب من قريب يا رب سبحانه وتعالى وأناب واستقام. يبقى دايما كده الإيمان، الإيمان لا يزل الزاني حين يزل المؤمن. يبقى معنى الرواية كده إن الإيمان حاجز الإنسان يقع في المخالفات أو في تلك الآثام والموبقات، إلا حيمنعه الإيمان. ولذلك كما قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت أو ليصمت. يبقى لما يكون عنده لغو كلام يبقى نقول في خلل الآن في الإيمان، لابد أن يعود لكي يمتن هذا الإيمان ويرسخ القواعد في نفسه. هنرى أثر الترسيخ ده إزاي؟ عن طريق استقامة هذا اللسان واستقامة سلوكيات الإنسان بصفة عامة. ولذلك كما قال سبحانه قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. احنا ممكن كده بعض الصفات يعني قد يستهين بها الإنسان، دي الآيات بتتكلم على الكلمة هتتكلم. يبقى المؤمن يملك اللسان ضابط لكلامه، يبقى دي علامة من علامات الإيمان. يبقى من النتاج الإيماني هو ضبط الإنسان لكلامه، فإن تكلم لا يتكلم إلا بخير. لا خير في كثير من أدواهم إلا من أمر بالصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولذلك قال من نجا عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم من نجا قال أملك عليك لسانك. أول جملة كده قال له أملك عليك لسانك ولا يسعك بيتك وابكي على خطيئتي. يعني ده منهج متكامل، يعني دي منهج، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بينا المنهج ده في إجابة وإجابة لسؤال، سؤال وجيز وإجابة كانت وجيزة جدا. يعني قلنا حتى لا يشكل الأمر على الإنسان أو نقول إن الكلام ينسي بعضه بعضا، لا، من نجا أملك عليك لسانك وليستعك بيتك وابكي على خطيئتك. يبقى الإنسان يتفرغ كده لعلاج الآفات والعيوب التي جبل عليها الإنسان. انشغل بنفسك، يعني تنشغل، لا تنشغل بغيرك، انشغل كده بتصحيح وعلاج هذه الآفات وتلك العيوب التي تعوق الإنسان في سيره إلى رب سبحانه وتعالى. فكانت الجملة الأولى أملك عليك لسانك. فإحنا لا نتعجب أبدا. يبقى لما يجي الآيات ودي سورة مكية، المؤمنون قد أفلح المؤمنون، وبالتالي بينت بقى سلوكيات هؤلاء الذين كتب الله عز وجل لهم الفلاح والفوز والسعادة في الدارين. أول أمر كده الذين هم في صلاتهم خاشعون، جمعت ما بين الظاهر والباطن، خشوع عمل قلبي ولكن يظهر أيضا على جوارح الإنسان. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. يبقى الذين عن اللغو معرضون، يعني ده كلام متقدم اهو عشان احنا ننتبه الى ميت هذا الامر. والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما لا يقفون عند ذلك الامر. يبقى حتى المؤمن ضابط لكلامه، مالك لسانه، مالك للكلمه التي يخرجها من لسانه. يبقى قبل اخراج الكلمه بيقوم بهذه الكلمه، هل يا ترى الكلمه دي اين توضع في الميزان، في اي كفتين توضع؟ يبقى على ذلك ده بيقيس الامر، ده بيزنه، هتوضع في كفه الحسنات انطلق للكلام بها، على ذلك لا توضع في ذلك الميزان حيمسك، حتى لو كانت من الكلام المباح ولكن كان زائد عن قدر الحاجه يبقى حيمسك. ضابط للكلام، مالك للساني، قال املك عليك لسانك، تملك اللسان ملكه كده زي الانسان ملك المال ملك التصرفات، تملك ايضا اللسان، يعني اي انك انت تتحكم في الكلمه قبل اخراجها. لو خرج الكلمة تحكمت في الإنسان، إلا تحكمت في الإنسان. فلذلك يبقى إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين وجهه الأنصار، يبقى الإخاء هو نتاج للإيمان، نتاج الإيمان، نؤكد دايما كده، ده نتاج الإيمان. أي خلل في العقائد الأخوة الإيمانية ارجع كده عشان نصحح الإيمان ونثبت الإيمان ونرسخ قواعد الإيمان ونمتن هذا الإيمان. يبقى نرى التمتين ده هنرى إزاي؟ من خلال الانضباط السلوكي، وبالتالي يبقى فيه لوازم كده ومقتضيات للقوة الإيمانية، حق المسلم على المسلم إلى غير ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، من صدر مسلما من يصع على معسر، المسلم لا يبيع على بيع أخيه ولا يسمع على سومه ولا يطلب على خطبته. يبقى دي كلها لأن دي قوادح، يبقى دي قوادح في الأخوة. أي عامل معول للهدم يبقى لابد من إبعاده، واي عامل يعاون تمتين العلاقات يبقى لابد من جذبه والعمل من خلاله. فاخى النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا المدينه، اول امر اول لبنه كده يبقى في جدار البناء الاسلامي المجتمع الاسلامي كانت الاخوه، وقلنا الاخوه دي سبق التربيه الايمانيه. يبقى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تلت عليهم اياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. كلها بتتكلم على تحقيق الإنسان للعبادات، تحقيقه وخاصة العبادة القلبية، القلب، الاهتمام بالقلب، أولئك هم المحققون، دول اللي حققوا الإيمان. وبالتالي هتجد بعد كده الإيمان ده هيترجم عن طريق سلوكيات نراه على أرض الواقع، هنراه على أرض الواقع. فانظر بقى الكلام، يعني مش هو هيعطيه جزء من ماله، لا، شطر المال، يعني ده شطر المال. قلنا لم يتردد، مع ان طبعا لا بد ان احنا نعلم ان المال ده محبوب مركوز في فطر الانسان، حب المال الشديد، ولكن نصف المال اللي دفعه كده الايمان. لما بتعالج القلوب وينزل الايمان ويستقر في القلوب النفوس هتجد هذا النتاج، يسر لهذا الفعل. واتى المال على حبه، محبوب محبوب، شو باغض للمال او كره المال وبالتالي عايز يتقلص منه، لا، ده المال محبوب، ولكن على ذلك على الرغم من حبي الشديد للمال، لكن حب المحبوبات الرب سبحانه وتعالى تقدم عنده على محبوبات النفس. قلنا الكلام ده مش حياتي ابدا الا بالعلاج، الايمان هو الدواء اللي احنا نعالج خلال ذلك الشح، واي داء بيتمكن من نفس الانسان أو من قلب الإنسان. قال لما قدموا المدينة أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنه، قال عبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالي نصفين، سوى نصين كده، طب ماله قد إيه؟ يبقى يقول ده مال كثير، مش هو هيقسم المال وإحنا لا ندري يعني كم مال هذا الرجل، لا، قال إن هو أكثر الأنصار مالا، هيقسم المال الى شطرين وهو يختار عبد الرحمن بن عوف. قال ولي امرأتان زوجتان فانظر أعجبهما إليك فسمها لأطلقها إذا انقضت عدتها فتزوجها. مع الصحابة رضي الله عنهم هجروا مكة إلى المدينة تركوا كل ما يملكون، فعلى ذلك يحتاج إلى بيت يأوي، يحتاج إلى طعام، إلى شراب، إلى مسكن، إلى زوجة. من أين بقى ذلك الأمر؟ فكان هذا العرض من الأنصار رضي الله عنهم على إخوانهم من المهاجرين. والأمر ده مش هيقتصر على سعد بن ربيعة رضي الله عنه، لكن دي قصة التي نقلت إلينا، لكن ده كان حال الصحابة. ولذلك يعني لما افتتح الإمام البخاري رحمه الله افتتح بهذه الآية التي أثنى فيها ربنا سبحانه وتعالى على الأنصار، يعني أثنى على الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. والله تعالى كما قال والذين آوى ونصروا، ده مش بينطبق على أحد الأنصار، ده على مجموع الأنصار، ده خلق سمت كده سلوكيات الأنصار. يبقى لو الأنصار كده احنا مثلنا الأنصار برجل واحد، يبقى هذه تصرفاته، هي تصرفاته على ذلك هذا المال، يعني هذا ما اكتسبوا المال أمام وضعوا أمام أخوه من أو أخاه من المهاجرين ليتخير أي الشطرين. يبقى ده كان حال الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال بارك الله لك في أهلك ومالك، العفة يعني العفة والغنى بالرب سبحانه وتعالى، يعني العفة واحد لما يعرض عليه أمر زي كده يبقى عسى أنه لا يتردد، يعني جاله هذا المال جات الدنيا لكن لا العفة. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، مش كلام مش دعاء بتدعو به الصحابة رضي الله عنهم، لكنهم هم فهموا الآيات والنصوص وفعلا فهموا حقيقة هذا الأمر. يبقى ما تعدون الغنى فيكم؟ قال ليس الغنى، قال الغنى عن كثرة العرض، قال ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس غنى القلب، يعني هو غني برب سبحانه وتعالى، غني بما معه من إيمان ومعه قيم ومبادئ ومثل. ده حال الصحابة، تربت تربية إيمانية صحيحة، لذلك يا ترى في شرف في طمع؟ لا أبدا. بارك الله لك في مالك وأهلك، أين سوقكم؟ دلنا على السوق، ورجل يتكسب، فده بيان لعفة الصحابة رضي الله عنهم أن يستعفف يعفو الله، يعني بيستعفف وبالتالي يطلب الغنى من رب سبحانه وتعالى. لما يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ما احنا تزن الكلام ده هو ده كلام يعني ممكن دعاء بيدعو به الإنسان ولعله يلازم هذا الدعاء، لكن قد لا يفهم يعني مضمون الدعاء. إذا جمع كل الخيرات، لما يسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يسألك الهدى والتقى والعفاف، دايما كده في الدعاء طلب أمر الآخرة أولا بعد كده طلب الدنيا، كما قال نوح عليه السلام لقومه فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا، ده البداية ودي الأهم، وبعد كده يسخر السماء عليكم مدرارا ندكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا. فقال بارك الله في أهلك ومالك، أين سوقكم؟ فدلوا على سوق بني قينقاع، فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسم، بتاجر يعني معاه حرفة، واللي معاه حرفة ومهنة هو غني بمهنته وحرفته، يبقى هو غني بمهنته وحرفته. يبقى ده أساسا لما يكون يتكسب بما بحرفته ومهنته يبقى هذا ليس من أهل الزكاة، ليس من أهل الزكاة، نقول مع أنه ليس عنده مال لكن يتكسب بالحرفة والمهنة، وبالتالي يستغنى عن سؤال الناس، يستغنى عن سؤال الناس. قال ثم تابع الغدو، ثم جاء يوما وبه أثر صفرة كده يعني حاط الطيب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم، قال تزوجت، يعني شافوا على هذه الصورة، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم تزوجت، قال كم سقت إليها المهر اللي دفعه؟ قال نواة من ذهب أو وزن نواة من ذهب، فيبقى ده تقدر نقول مهر كبير، يعني انظر بقى فطرة وجيزة، لكن كان تاجر، يعني كان تاجر يتكسب بحرفته ومهنته، وده كله بتوفيق الرب سبحانه وتعالى. هذه نقول إيثار الصحابة رضي الله عنه، وهذه العرض من سعد بن ربيع رضي الله عنه، وهذه أيضا يعني الرد من عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وأيضا كيف تكسب مهنته حرفته حتى يصل الله عز وجل له الزواج من امرأة الأنصار ودفع على ذلك المهر. قال ما سقت لي؟ قال وزن نواة من ذهب. نواة من ذهب. قال أولم ولو بشان. يبقى دي وليمة العرس، أولم ولو بشان. الوليمة تكون بأي طعام، يعني بأي طعام لا يتعين الذبح فيها، ولكن الذبح ده في حد ذاته عبودية الله سبحانه وتعالى. يبقى صار بك وانحر، يبقى النحر ده والذبح راقد الدماء لله، دي هذه عبودية لما تراق هذه الدماء لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أولم ولو بشان، يبقى طعام الوليمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعيتم فلبوا، بس الكلام ده على طعام الوليمة، على الوليمة، طعام وليمة الزواج، على وليمة الزواج. إذا دعيتم فلبوا، يبقى لما يدعى الإنسان لوليمة الزواج يلبي، بغض النظر بقى هيطعم منها أم لا يطعم، قد يوافق يعني يوم الصيام بالنسبة لهذا الإنسان، يبقى هيدعو لهم أو يصلي عندهم كما في رواية. قال أولم ولو بشال، وليمة، وليمة العرس، يبقى ده طعام من طعام مرتبط أيضا بالعرس، وده شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى طعام الوليمة، طعام العقيقة، يبقى الطعام بصفة عامة. وده هذا من خير خصال الإسلام. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي خصال الإسلام أفضل أو خير، قال إطعام الطعام، أن تطعم الطعام، طعام الطعام بقى، سواء بقى الطعام ده تطعمه لصائم أو حتى لو لم يكن صائما، الطعام بصفة عامة. يبقى ده أيضا بينشئ الألفة والترابط بين المسلمين، وكذلك هي طاعة من الطاعات، إطعام الطعام طاعة، خير خصال الإسلام إطعام الطعام، بغض النظر بقى عن تكوين هذا الطعام، لكن إطعام الطعام، أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، كما قال ونبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فطعام الوليمة ده يمرتبط بهذا العرس، ده طعام طاعات. وبالتالي قال إذا دعيتم فلبوا، إذا دعيتم إلى وليمة عرس فلبوا، يبقى ده التلبية لهذا الطعام. وكذلك أيضا في الأضحية، في العقيقة، إلى غير ذلك، يعني من الأطعمة التي بينا لنا النبي صلى الله عليه وسلم، مناسبات ولها أطعمة. يبقى ده طعام طاعة، طعام طاعة. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار اقسم بيننا وبينهم النخل، يعني دول طبعا كانوا أصحاب نخل أساسا، فقال اقسم بيننا وبينهم النخل، طلبوا هذا المطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عرضوا كل أموالهم كده، يعني وضعوها كده بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، يتصرف فيها بقى، يبدأ يقسم بينهم وبين إخوانهم ذلك النخل، يملكوهم نخل، يعني يملكوهم أرض ونخل. فقال لا، قال تكفننا المؤنة وتشركننا في الثمر، يبقى هيعملوا بقى في هذا النخل ولهم نسبة نصيب مقدر من ذلك الثمر، زي ما مر علينا كده في البيوع في المساقاة، مساقاة والمزارعة، مساقاة ومزارعة، يبقى على جزء من النتاج، جزء من النتاج، جزء مقدر ومعين. قالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، يبقى الحل فيها ازاي؟ يعني بارك الله لك في مالك، ولكن هم ماذا يعملون؟ يبقى يتركون لهم الفرصة لكي يعملوا في هذه الأموال ويتكسبون من خلالها. العفة دايما، طلب العفة، يبقى يسعى الإنسان لطلب العفة. من الممكن فعلا يواسي المهاجرين بذلك، يعني نقول أن القرار أن النبي صلى الله عليه وسلم حيواسي المهاجرين بذلك الأمر، عوضا عما تركوه في بلدانهم لما هاجروا مكة المدينة، تركوا كل شيء، ما يملك، كل ما يملكون. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان من أغنياء الصحابة رضي الله عنه، ولكن ترك كل ذلك لما هاجروا، لما هاجروا. فعلى ذلك ممكن فعلا كان يبقى نوع من أنواع المواساة، إما حيقسم أو حياخد جزء من هذا المال ويملك المهاجرين، لا، يعملون في ذلك المال وبارك الله لكم في أموالكم، ولكن دول ماذا يعني من أين يطعمون؟ بالعمل، يبقى الكسب، يبقى من كانت له حرفة أو مهنة تكسب خلالها هذا غني، غني بمهنته وحرفته. يبقى لذلك قال قالوا سمعنا وأطعنا. ثم ذكر الباب التالي، باب حب الأنصار من الإيمان، حب الأنصار من الإيمان. يبقى الواحد كده يطمئن إلى حاله، يطمئن إلى حاله، يعني كيف تجد يعني هذا الحب في قلبك للأنصار؟ ليه؟ لأنهم الذين آوى ونصروا من هذه الجهة. يبقى حب الأنصار من الإيمان من هذه الجهة، والذين آوى ونصروا، يعني نقول الحمد لله أن الله تعالى وفق أمثال هؤلاء حتى قاموا بإيواء إخوانهم من المهاجرين، وكذلك كان الدفاع والذب عن دين ربهم سبحانه وتعالى ونصر ذلك الدين ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب حب الأنصار من الإيمان. ثم ذكر رواية عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. تطمئن كده، ماذا تحب لإخوانك؟ هل فعلا أنت تحب لإخوانك الخير كما تحب لنفسك، ولا كيف تجد ذلك الأمر في قلبك؟ حاجات قلبية، يبقى اهتم دايما كده، ارجع كده إلى القلب، اسأل قلبك يعني وانت أعلم بما في قلبك بالنسبة لاتجاه إخوانك من المسلمين. ماذا في قلبك؟ ماذا تحمل في قلبك؟ هل فعلا تحمل ذلك الخير؟ تتمنى لهم الخير كما تتمنى لنفسك، ولا تتمنى أن يكون لك أن تتربع أن تترأس؟ على ذلك ارجع لنفسك كده وشوف ما في قلبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا ولا يبغضهم إلا منافق. قال فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. أيضا في رواية عن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. علامة دي علامة، علامات النفاق بغض الأنصار، من جهة أنهم الذين آوى ونصروا لو بغضهم من هذه الجهة، لكن ممكن يكون في بغض بين فلان وهذا رجل أنصاري كنتيجة معاملات أو احتكاكات حاجة شخصية، غير أنه هو حيبغض هؤلاء من جهة أنهم الذين آوى ونصروا. آوى ونصروا، يبقى حب الأنصار جميعا كده، يبقى تجد في قلبك حب الصحابة رضي الله عنهم، حب المهاجرين، حب الأنصار، ودي علامة، علامات الصحة، علامة صحة الإيمان. لو وجد في قلبي غير ذلك يبقى على ذلك انتبه، أنت في خطر. آية النفاق بغض الأنصار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الباب التالي قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أنتم أحب الناس إلي، تعبير على طول. احنا لعلنا ذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله ذكر الرواية دي تحت كتاب الإيمان، يعني تحت كتاب الإيمان لما اتكلم عن حب الأنصار من الإيمان. ولذلك ابن حجر رحمه الله كان أشار إشارة أن الإمام البخاري رحمه الله لما قال هذه الرواية، فعلى ذلك أول ما بدأ بعدها بدأ برواية عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، عبادة الصامت رضي الله عنه من الأنصار. قال كأن الإمام البخاري رحمه الله يعلن عمليا حبه للأنصار فذكر هذه الرواية عن عبادة بن الصامت. فهنا برضك يعني نفس الكلام هو، يعني حب الأنصار آية الإيمان، حب الأنصار آية النفاق بغض الأنصار. قال الأنصار يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، أحبهم أحبه الله وبغضهم بغض الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم وترجم الإمام البخاري رحمه الله في قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أنتم أحب الناس إلي. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان مقبلين، قال حسبت أنه قال من عرس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال اللهم أنتم من أحب الناس إلي، قالها ثلاثة مرار. أيضا في رواية عن هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي، قال والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس إلي. تعبير يعني حب الأنصار مش فقط كده أنا أجد في نفسي، ولكن أعبر أيضا عما في قلبي بلساني، يبقى قولا وفعلا، يبقى ظاهرا وباطنا. يبقى هذا القول هو نحن نحب الأنصار، وكذلك تجد هذا في قلبك، يبقى ده حب عقد في قلوبنا الأنصار لأنهم الذين آوى ونصروا، وكذلك يعبر الإنسان، وده علمنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إن أحب أخا له في الله يبقى يعبر عن ذلك. هو ده حب، ده عمل قلب موجود، لكن هعبر عنه ازاي؟ عن طريق اللسان، اني احبك في الله. وده اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ ومعاذ بن جبل رضي الله عنه، قال يا معاذ اني لا احبك فلا تدعنا دبر كل صلاه تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يعلمنا يعني ساعات الانسان كده يعني كانه بيخجل، بيستحي، استحي ان اقول لفلان اني احبك، بس لازم تتاكد من قلبك فعلا هذه محبه عقدت في قلوبنا، لم تكن لعطاء او لغير ذلك، لكن لم تكن هذه المحبه الا لله. يعني المحبه في الله لا تزيد بالعطاء ولا تنقص بالجفاء، يعني تزيد بالعطاء ولا تنقص بالجفاء، محبه فعلا. يبقى محبه، لعلك لو اختلفت مع هذا الانسان تجد كده تناكر ونفره في قلبك. طب فين الحب ده؟ يبقى الحب ده لا يتاثر، لا يزيد بالعطاء ولا ينقص بالجفاء، حب فعلا لله، يعني هذا حب لله. فايضا يعبر الانسان، هذه عبوديه تعبر عنها كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كما ذكر هذا الامر. يبقى ان احب اخاف الله يعبر الله عن هذه المحبه، يبقى ليست عباره عن محبه مكنونه في نفسي وفي صدري وفي قلبي فقط، ولكن يعبر عن هذه المحبه بلساني. لذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عن ذلك، يقول اللهم انت، اللهم انتم من احب الناس الي. يبقى الكلام ده لما راى النبي صلى الله عليه وسلم النساء الصبيان مقبلين من عرس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا له، ممثلا اي قام منتصبا كده، قال اللهم انتم من احب الناس الي، قالها 3 مرار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم الكلمه يكررها 3 ليفهم عنه. فلذلك ايضا في الروايه الثانيه كما قال انس بن مالك رضي الله عنه، قال جاءت امراه من الانصار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده انكم احب الناس الي. يبقى دي مش مره عابره كده، مره عابره عبر عن محبه الانصار فقط، مش مره عابره، ولكن يعني على ذلك هو يعبر عن محبته. يبقى هذه امراه الانصار جاءت ومع صبي، فكلمها النبي صلى الله عليه وسلم ثم اقسم وقال الذي نفسي بيده انكم احب الناس الي، والذي نفسي بيده انكم احب الناس الي. وكذلك ما قال انس بن مالك رضي الله عنه لما راى النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان من نساء الانصار وصبيان الانصار مقبلين من عرس، فقام وانتصب قائما وقال اللهم انتم من احب الناس الي، يعبر عن محبته. يبقى دي محبة عقدت في النفس والقلب وعبر عنها عن طريق اللسان، ما تركهاش فقط يعني هي في قلبي فقط ولكن عبر. يبقى دي محبة، ده عمل، عمل قلبي محبه وعبر عن ذلك بلسان. حب الأنصار من الإيمان، فنحن نحب الأنصار لأنهم الذين آوى ونصروا، نحب الصحابة رضي الله عنهم، ولكن من علامات الإيمان، صحة الإيمان، حب الأنصار، وأن يعبر الإنسان عن محبة للأنصار والصحابة رضي الله عنه في نفوسنا وفي قلوبنا. والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.